إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود. وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود. سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود. وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود. سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود. أنتم الأحرار حصن كل دار، مجلكم حصار مهمكم قيود. أنتم الأحرار حصن كل دار، مجلكم حصار مهمكم قيود. وكلكم شهود وكلكم شهود. وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود. سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود. أنتم أيها الشهداء الذين تصنعون مجدنا وكرامتنا والحياة، بكم انتصرنا وسننتصر. يا من بسطتم الأرض سنابل خير، لن نترك أمانة دمائكم، سنبقى على العهد والوفاء. أنتم الأبطال مجدكم نداء، وما من محال على من هم أسود. أنتم الأبطال مجدكم نداء، وما من محال على من هم أسود. وكلكم شهود وكلكم شهود. وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود. سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.